بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الترجمة الغرض منها ورود لفظ النفس مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية الكريمة، وكما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وكما جاء أيضا في نصوص كثيرة، مثل قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. وهكذا يأتي في نصوص كثيرة ذكر النفس مضافة إلى الله جل في علاه، والمراد بذلك، المراد بإضافة النفس إلى الله أي هو جل وعلا. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم إياه جل في علاه. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي أنت مطلع على حالي وأموري وسري وعلني، وأنا لست مطلعا على ما يتعلق بك يا الله. وهكذا النصوص التي ورد فيها ذكر النفس مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فليست إضافتها إلى الله إضافة صفة، مثل إضافة السمع والبصر والعلم ونحو ذلك، ولا أيضا إضافتها إضافة الذوات المستقلة بأنفسها تشريفا لها، مثل عبد الله وبيت الله ونحو ذلك، وإنما المراد بالإضافة نفسه أي هو جل وعلا، أي هو جل وعلا بصفاته العظيمة ونعوته الجليلة جل في علاه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. أنا عند ظن عبدي بي أي فيما يظنه العبد بربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يتضمن دعوة عظيمة لعباد الله المؤمنين أن يحسنوا ظنهم بالله، وألا يظنوا بربهم إلا خيرا، فيظن بالله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتهم، أن يغفر ذنوبهم، أن يحط عنهم أوزارهم، أن يتقبل منهم طاعاتهم، أن يستجيب دعواتهم، أن يكونوا دوما على حسن ظن بالله. لكن هذا الحسن للظن بالله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون مصحوبا بحسن العمل، ينبغي أن يكون مصحوبا بحسن العمل، لا أن يأتي بالأعمال السيئة والأعمال المحرمة ويقيم عليها ويقول أنا أحسن الظن بالله عز وجل، بل يحسن العمل ويتوب إلى الله ويحسن في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويحسن الظن بالله عز وجل أن يقبل عبادته وأن يجيب دعوته وأن يغفر زلته وأن يعظم مثوبته، يحسن ظنه بالله عز وجل. فقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، فمن ظن بالله خيرا وجد خيرا، ومن ظن بالله خلاف ذلك فلا يلومن إلا نفسه لسوء ظنه بربه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون العبد دائما محسن الظن بالله جل وعلا، وأن يصحب هذا الإحسان للظن بالله حسن العمل وحسن الطاعة والتوبة والإنابة إلى الله جل في علاه. قال وأنا معه حين يذكرني، والمراد بالمعية هنا المعية الخاصة، المعية الخاصة، لأن المعية معيتان عامة وخاصة، والعامة لعموم الخلق وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه لعموم الخلق بالعلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. أما المعية الخاصة فهذه خاصة بعباده المؤمنين وأوليائه المقربين، وهي فيها التأييد والحفظ والنصرة والمعونة والتسديد ونحو ذلك. وفي قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي وأنا معه حين يذكرني، فيه بيان شرف الذكر، ذكر الله، وأن الذاكر ما دام أنه ذاكر لله سبحانه وتعالى فالله معه، فهذا فيه شرف الذكر، لأن الذاكر بذكره لربه يشرف بمعية الله له تأييدا ونصرا وحفظا وتوفيقا. وقوله ذكرني هذا يتناول ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد، يتناول ذكر الله عز وجل بتلاوة القرآن وهو من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، يتناول أيضا مجالس العلم التي يبين فيها دين الله وتوضح أحكامه ويعرف العباد بالله سبحانه وتعالى، فهذه من أشرف مجالس الذكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، يعني مجالس العلم، مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، تتلى آيات الله وتبين معانيها ويؤتى بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوضح دلالاتها وتبين الأحكام ويعرف العباد بالله عز وجل، هذا من الذكر، من الذكر العظيم لله سبحانه وتعالى. ومن كان ذاكرا لله سواء بتلاوة القرآن أو التسبيح والتحميد أو بقراءة العلم وحضور مجالسه وسماعه فإن الله معه، فإن الله معه معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والمعونة والتسديد إلى غير ذلك من المعاني التي تقتضيها هذه المعية. قال فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، إن ذكرني في نفسه أي كان ذكر العبد لله عز وجل في نفس العبد يعني دون الجهر من القول يسبح ويهلل ويحمد ويذكر الله سبحانه وتعالى ومن حوله لا يشعر به من الناس دون الجهر من القول، لكن مع حركة اللسان تحريك اللسان. وأشرف الذكر ما واطأ القلب اللسان، وهو أعلى مراتب الذكر، أن يكون المرء ذاكرا لله بقلبه ولسانه وقول ذكرني في نفسه أي هذا على هذا الوصف ذكر الله سبحانه وتعالى. وقيل ذكرني في نفسه أي في قلبه، كان مشتغلا في قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. قال ذكرته في نفسي، وهذا موضع الشاهد من الحديث، ذكرته في نفسي، إضافة النفس إلى الله، والمراد بها أي الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذكرته في نفسي أي ليس في ملأ، معنى ذكرته في نفسي أي ذكرته ذكرا ليس في ملأ. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله، اذكروني نعم أذكركم، الجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله. وإذا كان ذكر الذاكر لله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه. قال ومن ذكرني، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. ومن الذكر لله سبحانه وتعالى في الملأ، وهذا ينطبق انطباقا واضحا بينا، مجالس العلم التي تعقد للتعريف بالله سبحانه وتعالى وبالإيمان به وذكر أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وبيان دينه وأحكامه وشرعه وحلاله وحرامه، هذا ذكر لله في الملأ، ذكر لله سبحانه وتعالى في الملأ حتى تتيقظ القلوب وتقبل النفوس وتزكو وتطيب و تحسن حالها مع الله سبحانه وتعالى، ويعظم إقبالها عليه جل في علاه. قال ومن ذكرني، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، أي ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ الملائكة، الملائكة الكرام الأطهار البررة، ذكره الله سبحانه وتعالى عندهم، وهذا شرف عظيم جدا يشرف الله سبحانه وتعالى به العبد الذاكر لله سبحانه وتعالى، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير منهم. قال وإن تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا فيه عظيم الحث على حسن التقرب إلى الله عز وجل والمسارعة إلى الخيرات، وأن يسوق العبد نفسه إلى أعمال البر والخير سوقا حريصا على الاستكثار منها. فإن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يفوز بهذا الثواب، تقرب الله إليه، تقرب الله سبحانه وتعالى إليه. وهذا التقرب بحسب تقرب العبد، كلما عظم العبد تقربا إلى الله عظم حظه من قرب الله أو تقرب الله إليه، وهذا يكون من الله جل في علاه مع قناه عن تقرب المتقربين وعبادة العابدين وطاعة الطائعين وذكر الذاكرين ودعاء الداعين، فهذه كلها لا تزيد ملكه شيئا ولا تنفعه سبحانه وتعالى شيئا، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذه الأعمال والتقربات والطاعات إنما هي تنفع العامل، لكن هذا من كريم فضل الله وعظيم منه أن من تقرب إلى الله تقرب الله سبحانه وتعالى إليه. وهذا المعنى ذكره الله في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي منهم بحسب تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وبحسب مسارعتهم في الخيرات. نعم. قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا قال أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا. نعم. قال قال أيسر. قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والوجه في قوله عز وجل إلا وجهه صفة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته، وكما أن ربنا جل في علاه له ذات لا كالذوات فله صفات لا كالصفات، فقوله وجهه هذا يدل على ثبوت وجه لله سبحانه وتعالى يليق بكمال ربنا وعظمته، والقول فيه كالقول في الصفات كلها على القاعدة التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في إرادته ولا في وجهه ولا في سائر صفاته. فإن الصفة إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أفادت الاختصاص، اختصاص الله بها وأنها لله على الوجه اللائق بالله. والتمثيل والتشبيه كفر بالله، كفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا صفات الله خاصة بالله تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم مثل نزول الصواعق مثلا، مثل ما حصل لقوم لوط عندما أمطروا بحجارة مسومة، مثل ما حصل أيضا لأبرهة ومن معه عندما أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، هذا كله عذاب من فوق. قال لما نزل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي أعوذ بوجهك، استعاذ بوجه الله سبحانه وتعالى من أن ينزل العذاب من فوق. ولما قال أو من تحت أرجلكم مثل الخسف ومثل أيضا الزلازل ارتجاج الأرض الذي يحصل به هلاك الناس ودمار البيوت والمساكن والمصالح وهلاك الخلق مثل الفيضانات ونبع الماء من الأرض الذي يغرق العباد، هذه كلها من تحت الأرجل، عقوبات تأتي من تحت الأرجل، مثل الخسف الذي حصل لقارون فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فهذه العقوبات يتعوذ العبد بالله منها، ويصحب هذا التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه العقوبات تجنب موجبات العقوبة بالإنابة إلى الله والتوبة إليه والإقبال على طاعته والبعد عن معاصيه سبحانه وتعالى، ويستشعر في الوقت نفسه منة الله عليه بالهداية التي هي نجاة من العقوبة في الدنيا والآخرة. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لما رأوا ما حصل لقارون استشعروا هذا الأمر، ولهذا العبد يستشعر منة الله عليه بالهداية التي هي نجاة له وعافية وسلامة من العقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا العبد مطلوب منها أن يتعوذ بالله من عقابه، ولهذا جاءت التعوذات من عذاب القبر، من عذاب النار، تعوذات من فتن الدنيا، من عذاب الدنيا. هذه التعوذات ينبغي أن تكون مصحوبة من العبد بتجنب موجبات العقوبة، بالبعد عن الذنوب والمعاصي والآثام التي تسخط الله سبحانه وتعالى. قال: ولما قال أو يلبسكم شيعا، أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم، اللبس والخلط، شيعا أي متعاديا، ويكون بأس الناس بينهم وشدتهم فيهم بعضهم ببعض عدوانا وظلما وبغيا وقتلا ونحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أيسر، هذا أيسر، لأن الشيء الذي يصيبك من الناس أيسر من العذاب الذي ينزل عليك من الله. الشيء الذي يصيبك من الناس عندما يكون حال الناس هكذا، فيهم العدوان، فيهم الظلم، فيهم البغي، فما يصيب الإنسان في مثل هذه الفتن هذا أيسر من عقوبة تنزل عليه من الله، من عقوبة تنزل عليه من الله بسبب انعقاد موجباتها. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هذا أيسر. والشاهد من الحديث إضافة الوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا التعوذ المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: أخبرني أحمد بن سعيد عن الأحوص قال: حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحقالة عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه، يعني عندما يأوي عليه الصلاة والسلام إلى فراشه لينام، كان يقول: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم. الاستعاذة تقدم معناها وأنها اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه وطلبا للحماية والعافية والوقاية، التجاء إلى الله واعتصاما به سبحانه وتعالى. أعوذ، اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، في هذا ذكر الوجه مضافا إلى الله موصوفا بالكرم، موصوفا بالكرم، أعوذ بوجهك الكريم، فوصف الوجه بالكرم، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فيه كرم الوجه، والكرم هذا يعني الحسن والبهاء والجمال والعظمة. ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي ضياء الوجه وبهاؤه ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. كلماتك التامة، المراد بالكلمات هنا كما سبق البيان أي الكونية القدرية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. وتوصف كلمات الله بالتامة لأنها لا يلحقها نقص. قال: وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالمراد من شر كل ذي شر، المراد من شر كل ذي شر. وقول العبد في هذا المقام أنت آخذ بناصيتها استشعار من العبد أن نواصي العباد الله سبحانه وتعالى آخذ بها، وهي طوع تدبيره وتسخيره. فهذا مثلا الظالم الباغي المعتدي الذي عظم شره وزاد خوفك منه ومن ضرره، ناصيته بيد الله، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يقيك منه مهما كان شره ومهما عظم خطره. فالله سبحانه وتعالى يقي عباده ويحميهم من شر الأشرار وكيد الفجار مع صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وقوة التوكل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان الخطر شدة وقربا ودنوا، فالله يصرفه ويحمي عبده ويقيه من شر الأشرار. فالمقام يحتاج من العبد إلى قوة يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده. قال: اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. المأثم هذا فيما يتعلق بحقوق العباد، هذا فيما يتعلق بحقوق رب العباد سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب والخطايا التي يرتكبها العبد، فهذا جانب لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينجي العبد منه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم أنت تكشف المأثم. تكشف المأثم أي كشف المأثم بيدك، فألجأ إليك في ذلك وأعتصم بك، أنت تكشف المأثم. والمأثم ففي كل ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى على عباده. والمغرم هذا يتعلق بحقوق العباد عليك، حقوق العباد عليك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ في صلاته من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. وهنا في هذا الحديث أن كشف المأثم والمغرم عن العبد إنما هو بيد الله، فأنت تلجأ إلى الله أن يكشف عنك المأثم والمغرم بإصلاح قلبك وإعانتك على أداء الحقوق، حقوق الله على عباده وحقوق العباد عليك. وهذا فيه أن التوفيق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى جل في علاه. اللهم لا يهزم جندك، لأن الله عز وجل تكفل لجنده بالنصرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فجند الله لا يهزم، لأن الله ناصرهم، لأن الله حافظهم، لأن الله معينهم ومؤيدهم. قال: لا يهزم جندك. وهذه الإضافة، إضافة الجند إليه، فيه تشريف لهم لأنهم أهل طاعته وأهل الإيمان به وأهل نصرة دينه سبحانه وتعالى. قال: ولا يخلف وعدك، لأنك وعدت أولياءك وأصفياءك بخير الدنيا والآخرة، وعدتهم بذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الله عز وجل وعد أولياءه، والله لا يخلف الميعاد، وعدهم بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، ولا يخلف وعده جل في علاه. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد أي صاحب الغنى والمال والبيوت والمساكن والمزارع والقصور ونحو ذلك، هذه لا تنفع صاحب الجد، صاحب الغنى لا تنفعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. هذا الذي يقرب إلى الله، الإيمان، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالعمل الصالح هو الذي يقرب العبد إلى الله، ليست أموال الإنسان وإن كثرت، ولا أولاده ولا تجاراته ولا رئاساته وزعاماته ولا غير ذلك، ليست هذه الأشياء هي التي تقرب إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله العمل. ولهذا قال هنا: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى غناه، وإنما ينفعه عمله الصالح وطاعته لله وتقربه إلى ربه جل في علاه، لا الأموال ولا التجارات ولا الرئاسات ولا الزعامات ولا غير ذلك بالتي تقرب العبد إلى الله، وإنما الذي يقرب العبد إلى الله العمل، مثل ما تقدم معنا في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ذراعا باعا. هذا الذي يقرب العبد من الله، العمل الصالح والطاعة وحسن الإقبال على الله جل في علاه. سبحانك وبحمدك، ختم هذا الدعاء العظيم بالحمد والتسبيح. وكثيرا ما يأتي في النصوص الجمع بينهما، سبحان الله وبحمده، كثيرا ما يأتي الجمع بينهما: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كثيرا ما يأتي الجمع بين التسبيح والحمد. والتسبيح تنزيه لله عن كل ما لا يليق بالله، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس جل في علاه. فالتسبيح تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به عز وجل. والحمد ثناء على الله بإثبات الكمال ونعوت الجلال وصفات العظمة له عز وجل. ولهذا إذا قلت سبحان الله وبحمده، أو قلت كما هنا سبحانك وبحمدك، جمعت بين التنزيه والإثبات، جمعت بين التنزيه في سبحانك والإثبات في وبحمدك، جمعت بين التنزيه والإثبات. وعلى هذين يقوم توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول سبحان الله وبحمده يجمع ذلك كله، قول سبحان الله وبحمده يجمع ذلك كله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وليزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.